قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، بالتحريك بالتثليث، بملكنا وهكذا، يعني بكسر الميم، ثلاث حركات شكلات على الميم، بملكنا وملكنا وملكنا. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وقوله: وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا ليس السؤال استخمار واستعلام، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى على ما هو عليه من الحقيقة. وهذه العجلة من موسى عليه الصلاة والسلام لأجل المواعدة لربه، أو لأجل المواعدة وأن الله واعده، وكانت المواعدة أن يوفي موسى وجماعة من وجوه قومه يأتون إلى الله سبحانه وتعالى إلى الطور، فيكلمهم الله، يكلم نبيه موسى وينزل عليه التوراة. واختار موسى 70 رجلا من قومه للمواعدة هذه، أن يذهب معهم ويذهب بهم ويسير بهم إلى ربه جل وعلا في المكان الذي قد وعدهم الله أنهم يأتون إليه، ويخاطب نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وينزل عليه القرآن عن التوراة. فعجل موسى وسار قبل قومه شوقا إلى ربه جل وعلا، وشوقا للقاء بالله سبحانه وتعالى. فقال الله له: وما أعجلك يا موسى، وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي ما الذي حملك عن العجلة حتى تركت قومك وأتيت إلينا وخرجت من بينهم، والمواعدة على أنك تأتي ومعك من وجهاء قومك من معك، تأتي بهم وتسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فذكر موسى العلة في العجلة إلى ربه جل وعلا والتعجيل إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. هؤلاء سيأتون على طريقي وعلى أثرهم بعدي، وسيأتون إلى نفس المكان، وأما أنا عجلت إليك ربي لترضى عني، فسارعت قبلهم وأتيت إليك لأجل هذا حتى ترضى عني يا رب، وهكذا أيضا لتزداد رضا عني عجلت إليك من أجل هذا المعنى، وإلا هم على أثري وسيأتون إلى المكان الذي تواعدنا أو وعدتنا فيه على أنك تنزل علينا التوراة وتخاطبنا فيه. فموسى واعده الله أن يوفي أو أن يأتي وجماعة من قومه يختار الوجهاء منهم ويأتي إلى ذلك الموضع ويخاطبه الله سبحانه وتعالى. فسار موسى بقومه ومن معه من الوجهاء، ثم عجل إلى ربه سبحانه وتعالى وتركهم ولم يأتوا معه ابتداء. فسأله ربه: ما أعجلك؟ هو أعلم بكل شيء. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي، أي بالقرب مني، هم أولئي على أثري. وأولئي اسم إشارة يشار به إلى القريب، هم أولئي على قرب مني، وإن تأخروا لكنهم قريبون وليسوا ببعيدين عني، وسيأتون إلى هذا المكان، ما بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة، هم أولئي على أثري. وعجلت إليك ربي لترضى. فصرح بسبب ما، أو بالسبب الذي جعله يتعجل عن قومه ويسبق قومه أنه تعجل لأجل أن يزداد ربه سبحانه وتعالى عنه رضا. وينبغي الإنسان أن يبادر وأن يعجل إلى طاعة الله وأن يعجل إلى ربه جل وعلا. وهذا مما يمدح به نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فالتقاعص والتأخر عن العجلة إلى الله سبحانه وتعالى، المسابقة والمسارعة في الخيرات، هذا فيه ضرر على الإنسان. فالإنسان ما يدري متى يحال بينه وبين ما يشتهي من الأعمال. فموسى عجل إلى الله ليرضى عنه الله، ونحن ينبغي أن نعجل إلى الله بالأعمال الصالحة ليرضى عنا ربنا سبحانه ويزداد رضا عنا جل وعلا. هذه عجلة ممدوحة، هذه عجلة يمدح أربابها وأصحابها عليها، العجلة إلى الله في السير إليه سبحانه بالطاعة وبالخير الذي أمر الله وأشار إلى العجلة فيه. وسارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة، كل هذه تدل على العجلة في الخير، وأن الإنسان ينبغي أن يعجل إلى الله سبحانه وتعالى ليرضى عنه ربه سبحانه. ثم أخبره جل وعلا أن قومه قد فتنوا من بعده، فما إن تركهم موسى وإمامهم وعالمهم ونبيهم إلا وجاءهم من يضلهم، وحسبنا الله نعم الوكيل. تعب معهم، صبر عليهم، ورباهم على التعلق بالله وعلى التوحيد وترك التنديد، وأن الشرك بالله لا يجوز، ولكن يأتيهم أهل الأهواء ويغلبونهم عليك، ويبقى الإنسان سنوات فيهم يعلمهم الخير ويعلمهم التوحيد، فيأتي شقي من الأشقياء كالسامري ويغلبهم في لحظة. فالناس عندهم ضعف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما ينبغي الدعاة إلى الله أن يتركوا الناس لأهل الأهواء، بل يكونوا بين ظهرانيهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكلما أتى أهل الأهواء بشبهة ردوها وقمعوها بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يقول جاء الحق وزهق الباطل. فانظروا إلى هؤلاء، إلى السامر الشقي، وإلى بني إسرائيل الذين استخفهم، أو بعض بني إسرائيل الذين استخفهم السامري بحلي، فتنهم بهذا الحلي. وهكذا أيضا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بذلك العجل الجسد الذي له خوار، وظنوه إلها من دون الله يستحق العبادة وأن يفرد، وأن أيضا كذلك يجعل له ما لا يجوز أن يجعل إلا لله من أعمال العباد. فما إن ذهب موسى إلا وقد فتنوا بعده، تأخر عنهم نحو 40 يوما، ذهب إلى ربه جل وعلا في ذلك المكان، وجاء على أثره قومه الذين اختارهم 70، تأخر عنهم نحو 40 يوم فقط، وإذا بالقوم قد انقلبوا رأسا عن عقب، انقلبوا فتنوا صاروا مشركين. 40 يوم تأخر عنهم في ذلك الموضع يخاطبه الله سبحانه وتعالى، وإذا بأصحابه قد انقلبوا وتركوا ما علمهم. وعاتبهم موسى كما سيأتي، عاتبهم موسى، إيش الذي حصل؟ ما الذي حملكم على الشرك بالله سبحانه؟ رجع إليهم غضبان أسفا، والأسف هو الأسيف أو الأسف هو شديد الحزن وشديد الغضب، غضبان أسفا أي أنه شديد الغضب عليهم، هذا هو الأسف من الناس الذي هو شديد الغضب واشتد غضبه عليهم. لذلك أتى بتين صفتين، غضبان أسفا، غضبان وشديد الغضب على أولئك، وقيل الأسف هو الحزين، غضبان حزينا من فعلهم ومن صنيعهم هذا. قال فإنا قد فتنا قومك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فتنهم بهذا الفاجر وبهذا الشقي وهو السامري، من بعدك وأضلهم السامري، أبعدهم السامري وأزال ما قد حصل من الخير، وذهبت تلك الأعمال بالشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به، ونسوا تلك النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة النجاة من فرعون الطاغي وقومه، ولم يمهلوا أو لم ينتظروا حتى يأتي موسى، تعجلوا الأمر وأشركوا بالله سبحانه وتعالى وأضلهم السامري واستغل جهلهم لأنهم بادون، استغل جهلهم. والبادئ يتعب ويتعب، فيحتاج إلى معاهدة في عقيدته، ويحتاج إلى معاهدة في عبادته، فإنه بادئ في أول طريق سيتعبك، يحتاج إلى صبر. فهذا السامري أضلهم بالحلي الذي سيأتي. فرجع موسى إلى قومه، رجع من ذلك الموضع الذي وعده الله سبحانه وتعالى فيه، وكان الرجوع كما سمعتم بعد ما استوفى 40 يوما، ذو القعدة شهرا كاملا وعشر ذي الحجة، شهر كامل وهو ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ثم رجع بعد ذلك وأخذ التوراة وأنزل الله عليه التوراة هناك، ورجع إلى قومه عليه الصلاة والسلام، وإذا بالقوم قد هتنوا. وقيل لما رجع سمع صوت الصياح والضجيج، وكانوا يرقصون حول العجل، فرجع إليهم وسمع هذا الصوت والضجيج والرقص أيضا بعد ذلك، شاهده حول ذلك العجل. وهذا دين هؤلاء الذين هم فتنهم السامري وتأثر بهم بعض أهل الإسلام، فصار الدين عندهم الرقص والطبل وغير ذلك، والغناء والمزامير، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا ابتدعه وابتكره السامري الذي أضل أولئك، جعلهم يرقصون ويصيحون ويضجون حول ذلك العجل ويعبدونه، وهذه هي العبادة عندهم، هذه هي العبادة. فقال للسبعين عليه الصلاة والسلام: هذا صوت الفتنة، كما ذكر بعض أهل التفسير هذا من إسرائيل، لكن يذكر هذا عنهم، أن موسى لما رجع سمع صوت الضجيج والصراخ والصياح وكانوا يرقصون حول ذلك، فقال لأصحابه 70 الذين ذهبوا معه ورجعوا معه: هذا صوت فتنة الآن على أولئك، فتنة، ولا شك أنها فتنة للسامري ومن معه. وأول من أحدث هذا الرقص كما سمعته هو السامري وأصحاب السامري، كما قال بعض أهل العلم. وقد سئل الطرطوشي عن ذلك، أن جماعة من الصوفية يجتمعون ويكثرون من ذكر الله، وهكذا أيضا يرقصون ويضربون بالقضيب ورقص في المساجد وغير ذلك من المحافل، هل يجوز الحضور لهم والحضور معهم؟ قال: يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة، جهالة، ضلالة. وما الإسلام إلا الكتاب، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، قال: وأما الرقص والتواجد هذا أول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذوا لهم عجلا جسدا له خوار إلها من دون الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن أول من أحدث الرقص كما يقول الطرطوشي رحمه الله أبو بكر المالكي، هم هؤلاء أصحاب السامري، السامري وأصحابه يرقصون حول العجل ويضجون ويصرخون والقضيب معهم ربما ويطبلون ورقص، فتأثر بهم الصوفية هؤلاء وصنعوا ما صنعوا. وسئل عنهم أنهم يجتمعون يذكرون الله ويكثرون من ذكر الله ويضربون بالقضيب ويرقصون، هل يجوز الحضور لهؤلاء الناس الذين يفعلون؟ قال: لا يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة، جهالة، وضلالة. وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه السامري أو أصحاب السامري، فهذا دينهم. الشاهد أن بعض أهل التفسير ذكروا أن موسى لما رجع وجدهم يرقصون ويطبلون ويضجون ويصيحون ويظنون أن هذه العبادة، الرقص والطبل والدوران حول ذلك العجل. وهذا شيء يحزن والله، شيء يغضب الإنسان، يتركه الداعي إلى الله على خير وعلى سنة ويجده قد غلبه أهل الأهواء رأسا على عقب، وقد تعب في تربيته وتعب في تنشئته وإقامته على كتاب الله وسنة رسول الله، فيأتي شقي من الأشقياء أو منحرف من المنحرفين يضل أمة كاملة قد تعب فيهم الداعي إلى الله سبحانه. فلذلك يجد من الحقة ما يجد، ولا يتعجب أنه إذا أكثر الكلام فيهم، يعني تكلم عليهم، لا يقال لماذا يكثر من الكلام عليهم، هذا شيء يحزن. وقد كان شيخنا رحمه الله ممن ابتلي بهذا في طلابه، ممن ابتلي بهذا في طلابه، جاءهم من جاءهم من الكويت، جمعية الحكمة وعبد الله السبت وعبد الرحمن عبد الخالق، واجتمع بهم في صنعاء ونزلوا من دماج للاجتماع في صنعاء وغلبهم رأسا على عقب، وصاروا أعداء لشيخهم وهم يتربون عنده في دماج، جالسون في دماج، خرجوا صنعاء مثل ما خرج أولئك لعبيد الجابري لما جاء صنعاء من دماج، فأولئك خرجوا من دماج إلى صنعاء للاجتماع بعبد الله السبت، جاء من الكويت ومعه الدولار ومعه ايش الحق الكويت الدينار، دينار الكويتي، اجتمع بهم ورجعوا يرون شيخهم لا شيء، وغلبوا له ظهر المجن والعياذ بالله، وصاروا حربا على الشيخ، كيف ما يغضب عليهم ويأسف عليهم ويحزن عليهم ويشتد غضبه عليهم ويتكلم فيهم، كيف ما يغضب الإنسان، يربي تربية سنوات ثم يأتي واحد من هؤلاء الفجرة ويبعدهم عن الخير ويبعدهم عن المنهج السديد إلى منهج الخوارج المنحرفين. فموسى رجع لما رأى هذا الأمر غضبان أسفا شديد الحزن وشديد الغضب أيضا عن القول الذي سمعته. فعندما نسأله سؤالا نحويا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ما إعراب غضبان أسفا؟ حالاني من موسى عليه الصلاة والسلام مترادفان أو متداخلان، كما هو معلوم جاء زيد راكبا ضاحكا، إما أن يكونا مترادفين أو متداخلين. قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ما معنى أسف؟ شديد الغضب أو شديد الحزن، أحسنت، قيل الحزين وقيل الشديد الغضب. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي ألم يعدكم الله سبحانه وتعالى من عنده وعدا حسنا وأنه سيحقق لكم بعض ما تريدون وعدا صدقا؟ وفي ذلك الوعد الحسن ثلاثة أقوال، فقيل بإعطائه أو إعطائكم التوراة وعدا حسنا، وعدكم أنه ينزل التوراة عليكم فلماذا انقلبتم؟ فالله وعدكم وعد نبيه ودعاه لذلك الموضع لينزل التوراة عليه، وانتدب موسى 70 رجلا من أجل هذا الأمر العظيم، وأنتم على وعد وعلى موعود حسن، إيش الذي قلبكم؟ فالله وعدكم وعدا حسنا وأنا ذهبت من أجل هذا الأمر، فجاءوا إذا بهم قد انقلبوا. هذا قول في الوعد الحسن وهو إعطاء التوراة. وقيل الوعد الحسن قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة إلى قوله لأكفرن عنكم سيئاتكم وآتيتم الزكاة لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا وعد حسن، وعدكم الله سبحانه لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، فقال الله لأكفرن عنكم سيئاتكم، ليش بالعجلة هذا بهذا الانقلاب والارتداد عن دين الله سبحانه؟ هذا قول آخر لئن أقمتم الصلاة والتوراة إلى قول لأكفرن عنكم سيئاتكم، وهكذا قوله أيضا وإني لغفار لمن تاب وآمن إلى آخر الآية وعمل صالحا ثم اهتدى، فهذا قول ثاني في الوعد الحسن. والقول الثالث النصر والظفر، وعدا حسنا نصرا وظفرا أو ظفرا نصرا وظفرا وعدكم وعدا حسنا، فثلاثة أقوال في الوعد الحسن، قيل التوراة وإعطاء التوراة، وقيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى قولنا أكفرن عنكم سيئاتكم، وأيضا الوعد الحسن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وقيل الوعد الحسن النصر والظفر، ثلاثة أقوال في الوعد الحسن وكلها وعد حسن من الله سبحانه وتعالى. ولكنهم تعجلوا الشيء، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهؤلاء ما تعجلوا الشيء الذي هو الخير بل انقلبوا إلى الشر والعياذ بالله. أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد أي مدة مفارقتي إياكم، طالت، ما طالت، نحو 40 يوما، ليش تعجلون؟ هي ما هي سنة تأخر موسى عنهم، كيف لو تأخر سنة كيف سيكون الحال؟ أو تأخر 5 أشهر 3 أشهر؟ أفطال عليكم الأمد العهد؟ مدة قصيرة، ما هي إلا نحو 40 يوما، ثم رجع إليهم فوجدهم على هذا الحال. وهذا استفهام إنكاري على أولئك الذين تعجلوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. عاتبهم موسى وأنكر عليهم ووبخهم. أفطال عليكم العهد، أي مدة مفارقتي إياكم طالت؟ ما طالت. الجواب معناه ما طالت، هي فترة يسيرة، زمنية يسيرة، نحو 40 يوما، وأنتم على هذا الحال السيء. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أردتم أن الله سبحانه ينزل عليكم غضبه جل وعلا؟ وهكذا أيضا فعلتم الأسباب الموجبة لغضب الله سبحانه وتعالى عليكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب بفعل الأسباب التي تستوجب الغضب ينزل عليكم غضب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله يضركم، نزول الغضب هذا يضر هؤلاء، وأنتم قد فعلتم السبب الموجب للغضب، أنكم اتخذتم العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى يعبد. فلا طالت الفترة الزمنية في تأخري عنكم ولا شيء، ولكنكم ارتكبتم شيئا يوجب غضب الله جل وعلا، وهو الشرك به سبحانه وتعالى. فقوله أم أردتم، أي فعلتم الأسباب التي توجب لكم غضب الله سبحانه. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أن ينزل عليكم غضب أو يجب عليكم غضب من الله سبحانه وتعالى، فأخلفتم موعدي، وأنا قد وعدتكم وعدا حسنا، وأيضا أنتم خلفتم موعدي باعتبار أنكم وعدتموني تستقيموا وتثبتوا على الخير هذا، فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، فأخلفتم موعدي من باب إضافة المصدر إلى المفعول، أي أنكم خلفتم موعدي لكم، أنتم وعدتموني على أنكم تثبتوا حتى أرجع إليكم، فخلفتم موعدي هذا وما استقمتم حتى أعود إليكم، فتكون الإضافة هنا من باب إضافة المصدر إلى المفعول، لأنهم وعدوه أن يقيموا ويثبتوا على ما هم عليه حتى يرجع إليهم موسى من الطور عليه الصلاة والسلام، لكن أخلفوا هذا الوعد وما وفوا به، انقلبوا رأسا على عقب في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه إضافة مصدر إلى مفعوله، والفاعل محذوف، الفاعل محذوف، وهذا الضمير يعود على موسى. موعدي، أي خلفتم ما وعدتموني من الإقامة على ما أنتم عليه حتى أعود إليكم من الطور، خلفتم هذا وما وفيتم لي، فاعتذروا بهذا العذر الذي لا يقبل منهم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، نحن والله ما نحن باختيارنا يا موسى، خلفنا هذا الموعد، ولكن حملنا أوزارا، أي معنى حلي لبني إسرائيل، كنا أخذناها عارية منهم، كنا أخذناها عارية منهم على أننا عندنا عرس فنستعيرها وننتفع بها، أو حملنا أوزارا من أوزار القوم الذين أهلكهم الله بعد أن جعلهم الله على نجيء، أخذنا الأوزار التي فيهم والحلي التي فيهم وذهبنا، فرأينا أن هذا إثم وأن هذا لا يصلح، فخدعنا هذا الشيطان الذي هو السامري، فألقينا هذه الحلي في النار، وألقى السامري ما معه من أثر الرسول الذي قد قبضه من الأرض وهو التراب، فألقى السامري ما معه من أثر الرسول وهو التراب الذي أخذه من حافر الرسول المكان الذي مشى الخيل وفرس جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخذ ترابا قبضة من تراب من أثر الرسول، ونحن ألقينا ما معنا من الحلي تأثما، ورأينا أنها ما تصلح لنا ولا تبقى معنا، ولا يصلح أن تبقى هذه الحلي التي أخذناها من بني إسرائيل عارية، أو التي أخذناها بعد أن جعلهم الله على نجيء من الأرض بعد أن أهلكهم، أخذنا حليهم ومشينا، فتأثمنا ورأينا أننا نلقي هذه الحلي في النار، فطرحناها وألقيناها فقذفناها. ثم السامري أيضا ألقى، محتمل أنه ألقى الحلي التي معه، ومحتمل أنه ألقى ما قبضه من أثر الرسول وهو التراب الذي أخذه من أثر حافر الرسول فرس جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه أخذ قبضة من ذلك التراب الذي مشى عليه فرس جبريل وأصابه ذلك الحافر قبض قبضة، فألقى السامري تلك القبضة ونحن ألقينا القبضة، وإذا بالسامري يستغل هذا ويخرج لنا عجلا جسدا يقول هذا إلهكم، هذا إلهكم، وموسى قد نسي إلهه كما سيأتي في تفسير بقية الآيات. فهم اعتذروا بهذا العذر لما عاتبهم موسى فأخلفتم موعدي، قالوا والله ليس بقدرتنا يا نبي الله وليس بإرادتنا واختيارنا، لكن هذا غرنا هذا السامري ومنشأ القصة ومبدأ الأمر واعتذارنا عما فعلنا أننا حصل لنا كيت وكيت، أخذنا حلي لبني إسرائيل وهذا استدراك مما سبق واعتذار عما فعلوا، وأن السبب ابتداء هذا الذي حصل منا، ونحن سنحكي لك ما حصل وما أردنا هذا الذي وصلنا إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ هذا العجل، ولكن غرنا السامري وابتداء الأمر هذا يا نبي الله أننا معنا حلي فألقيناها في النار قذفناها في النار، وهذا الفاجر السامري معه قبضة من قبضة الرسول فأخذها وألقى معنا، وإذا به يصرع من هذا الحلي يصنع ذلك العجل ويقول لنا هذا إلهكم وإله موسى، ولكنه موسى تركه ونسى عندنا هنا ونسي أيضا أن يخبركم أن هذا إله على أقوال مختلفة، فنسي أي نسي موسى على قول أن النسيان يعود على موسى، أي نسي موسى أن يخبركم أن هذا إلهه، أو نسي موسى هذا الإله ذهب يبحث عنه، وإلا هذا الإله موجود عندنا، وذهب موسى إلى ذلك المكان يبحث عن إلهه، وانظر كيف يصدقون الكذبة. وقيل النسيان يعود على السامري أي نسي موسى الإيمان والإسلام، أو نسي قصد السامري الإيمان والإسلام والدين الذي كان عليه وصار إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالنسيان من يعود على موسى يقول لهم السامري موسى نسي أن يخبركم أن هذا العجل إلهه، أو موسى نسي إلهه عندنا وذهب يبحث عنه وأضل الطريق، وإلا إلهه موجود هنا لكن نسيه موسى أنه موجود هنا وذهب يبحث عن إلهه، أو ذهب يبحث عن الإله هذا الذي يريد أن يذهب إليه. فانظر كيف يلبسون على الناس وبالكذب الواضح الصريح، لكن استخفهم السامري واستخفوا أولئك استخاف العقول حتى أوصلهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتمكن في باب العقيدة مهم جدا، ورسوخ المعتقد في القلوب مهم جدا، وتعليم المسلمين العقيدة الصحيحة هذا من أهم المهمات، وأن الإنسان لا يمل ولا يكل في تكرار هذا الباب، تعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة والتعلق بالله والربط بالله. فانظروا هؤلاء مع أنبياء، ما هو مع دعاة إلى الله مجرد دعاة، مع أنبياء ويرون ما يرون ما يشاهدون ما يشاهدون من الكرامات والدلائل الواضحات على صدقهم وعلى نبوتهم، ما هو معك أنت، ما أنت المؤيد بذاك التأييدات من الله سبحانه وتعالى، ربما يشكون في حالك. هؤلاء عندهم كرامات قد حصلت ومعجزات قد رأوها، ورأوا غرق فرعون وما حصل له من انتقام الله سبحانه وتعالى، ورأوا نعمة الله وفضل الله موسى النبي الكريم الذي غلب السحرة الذين لهم ما لهم من الهيلمان عند الناس، وغلبهم موسى بفضل الله سبحانه وتعالى، رأوا بأعينهم ومع ذلك يخرج بهم ويقول لهم انتظروا حتى أرجع، سأذهب إلى موعد وعدني ربي سبحانه وتعالى وأخذ منكم 70 هؤلاء الذين قد انتذبتهم ونذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وينزل علينا النعمة وينزل علينا الوعد الذي وعدكم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وعدكم بالتوراة وعدكم بالخير سآتي به الآن. تأخر 40 يوما فقط وإذا بالقوم قد صاروا مشركين كافرين بالله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى دعوة وإلى تجديد إيمان بالله سبحانه. فغضب عليهم موسى جدا ورجع إليهم غضبان أسفا شديد الغضب عليه الصلاة والسلام، حق له أن يغضب عليهم، أشركوا بالله وارتكبوا أعظم الذنوب، فعلى هذا لا يتأخر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عن الناس، فربما يذهب الداعي قرية ويجلس عندهم شهر أو يجلس عندهم سنة ثم يتركهم ويأتي تبليغي يلبس عليهم، يأتي إخواني وصوفي يلبس عليهم، وإذا بهم عادوا إلى ما كانوا عليهم، قد صحح لهم المسار وصحح لهم الاعتقاد والمنهج، لكن الناس مساكين والله، إن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم يثبت فإنهم يأتيهم شقيق السامري ويبعدهم عن الخير الذي قد علمهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الخير الذي ينبغي أن يثبت عليه الناس. فالناس يحتاجون إلى تكرار، ويحتاجون إلى تعاهد أكثر وأكثر من دعاة أهل السنة والجماعة، فإن الساحة مليئة بدعاة الأشرار المضلين المنحرفين الضالين. يا ولد أنت الذي تضحك كثيرا، أنا ألاحظ الشيخ، لا تظنني ما ألاحظه، لا تظن أن ما في نظارة خلاص مع دراء، أراك تضحك وتلعب في الدرس، لا تلعب الله يهديك. إيش قلنا الآن؟ ما معنى قوله فأخلفتم موعدي؟ ما معنى هذا الكلام؟ ها ما معنى إلا ضحك معناه صح؟ صلحك الله، انتبه للدرس. قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ما معنى أسفا أيضا؟ سؤال عنده، ما معنى أسفا؟ ها نعم شديد الغضب. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ما هو الوعد الحسن؟ في ثلاثة أقوال، الأقرب إن شاء الله التوراة، وعدكم بالتوراة وأني أذهب إليه وينزل علي هذه النعمة العظيمة. أفطال عليكم الأمد أو العهد؟ ما هي الهمزة هذه؟ أفطال عليكم العهد؟ استفهام إنكاري. أحسنت، طالت مدة مفارقتي إياكم؟ ما طالت، نحو 40 يوما، كيف ذا يحصل الانقلاب هذا السريع؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب عند من؟ أي بفعل أسباب الغضب؟ أم أردتم بفعلكم هذا وهذه الأسباب أن يحل عليكم غضب الله سبحانه؟ قوله فأخلفتم موعدي عند من؟ ها نعم، قيل ما بإضافة المصدر إلى مفعوله، فأخلفتم ما وعدتموني به أنكم تثبتوا على ما أنتم عليه، خلفتم ما وعدتموني فاعتذروا بهذا الاعتذار، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. فكم حركة وشكل على الميم؟ 3 شكلات، بملكنا وملكنا وملكنا. وما معناه؟ باختيارنا وقدرتنا وطاقتنا، ولكن هذا غرنا السامري. ثم ذكروا الاعتذار واعتذروا له عما فعلوا ببيان منشأ الخطأ. من أين نشأ الخطأ علينا يا موسى؟ نشأ من هنا، وهو ولكن حملنا أوزارا، من هنا نشأ الخطأ يا موسى. فاستدركوا من الكلام السابق، لأن حرف استدراك، استدركوا من الكلام السابق وبينوا منشأ الخطأ، من أين حصل لنا الخطأ هذا؟ أننا أخذنا ذهبا وحليا لأولئك القوم وعبروا عنها بالأوزار باعتبار أنها سيحصل لنا آثام إن تركناها معنا، فقالوا أوزارا، وإن المقصود حليا هنا، لكن عبر عنها بالأوزار باعتبار ما يحصل بسببها من الإثم، أخذناها يظنون بغير حق، فاستعرناها من أولئك هذه الحلي، فنشأ الخطأ من هنا أننا تأثمنا وقذفنا هذه الحلي في النار، قذفناها في النار. وهذا الفاجر السامري أيضا كان معه شيء من الحلي، أو معه ما أخذه من حافر الرسول، أي فرس الرسول، من التراب الذي مشى عليه الفرس، أخذ شيئا من التراب وألقاه معنا أيضا كذلك، ثم فتننا بعد هذه بهذه الفتنة. هذا هو منشأ الخطأ يا نبي الله، أننا أخذنا الأوزار والحلي وألقيناها، وألقى السامري وصنع لنا ذلك العجل، وعبدنا الله إلا والله، ما هو باختيارنا ولا أردنا هذه المصيبة التي حصلت لنا أننا نعبد غير الله سبحانه وتعالى، لكن نشأ عنا الخطأ من هذا الباب، ونسأل الله العافية. ما انتظروا حتى يسألوا العلماء، وبين أظهرهم أيضا هارون، لكن الشيطان شديد والله، ما هو سهل، وإلا هارون موجود بين أظهرهم ونصحهم ووجههم، لكن قد تمكنت الفتنة من قلوبهم وصاروا إلى ما صاروا إليه، حتى رجع موسى غضبان أسفا وزجرهم وعادوا إلى الخير الذي كانوا عليه، وذاك الفاجر هلك وذهب إلى فتنته السامري. قال رحمه الله، قوله تعالى قال مجيبا لربه أو وما أعجلك عن قومك يا موسى، تقدم تفسيرها كما تقدم أنها موعدة، وعده الله سبحانه وتعالى، ثم تعجل موسى وترك الذين قد وعدهم أنه يأخذهم معه، أو قد أخبرهم أنه يأخذهم معه، لكن موسى تعجل إلى ربه قال مجيبا لربه تعالى: هم أولئي على أثري، أي هم قريب مني، فلذلك أتى باسم الإشارة أولئي ولم يقرنه باللام والكاف اللتين هما للبعد، إشارة إلى أنهم قريبون مني، ولم يقل هم أولئك يا الله سبحانه على أثري بعيد، لكن قال هم أولئي لاسم الإشارة الذي يفيد القرب، أي أن ما بيننا وبينهم إلا مسافة يسيرة، وسيأتون يا رب بعدي. قال هم أولئي على أثري، أي هم بالقرب مني يأتون من بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد رضا، وهذا تصريح بالسبب، بسبب ما سأله عنه وهو العجلة. ما هو السبب في العجلة؟ قال هذا هو: وعجلت إليك ربي لترضى، هذا هو السبب في العجلة يا رب لترضى عني. ويا له من سبب عظيم، والله يا له من أمر عظيم، نحن نحتاج إلى عجلة إلى الله سبحانه وتعالى، عجلة محمودة. تأخر هذا والتسويف والتباطؤ عن العمل متعب، الشيطان يتلاعب بنا أحياناً، والله أننا نؤخر بعض الأشياء التي ينبغي التعجيل فيها، لكنها بلوى علينا، من بلوى هذا الخبيث الشيطان، بلوى ابتلى الله العباد به. قال رحمه الله قوله تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. هذا السؤال المتقدم من أجل بيان هذا الشيء، ما أعجلك عن قومك؟ والله الله سبحانه وتعالى عالم إيش الذي أعجله جل وعلا، لكن يريد أن يبين له ما بعده. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فالسؤال الأول ليس سؤال استعلام واستخبار، ولكن الذي سيأتي: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال ألقها، وإلا يعلم أنها عصاه استعملها لمثل هذه المآرب، لكن يريد ما بعدها، ألقها سترى إيش هذه العصا. وهذا أيضا كذلك لإرادة ما ذكره بعد: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. قال رحمه الله: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون وكانوا 600,000، واختار منهم كم للموعد؟ 70. وكم المدة التي جلسها؟ 40، كما في القرآن. وكانوا 600,000 فافتتنوا بالعجل، غير 12,000. قوله من بعدك، أي من بعد انطلاقك إلى الجبل. قوله أضلهم السامري، أي دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل. ويا له من ضلال، والله ضلال بعيد. أضلهم، ما هو انحرفوا إلى بعض البدع، انحرفوا عن الإسلام كليا وارتدوا عن الدين والتوحيد، ضلهم السامري. وهذا العذر البارد ما يقبل منهم: ما خلفنا موعدك بملكنا، ما تقبل إلا التوبة هنا. قال دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل، وأضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه، ضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه. وأضلهم السامري، ضل يعني أضاف الفعل وهو أضل إلى السامري. أي لأنه السبب، وأضاف الضل يعني سيكون المصدر والفعل سهل، نعم ما في إشكال. وأضافه أي الضلال، وأضلهم السامري المصدر الضلال، أضاف الفعل أضل. قال رحمه الله: وأضافه إلى السامري، أي الضلال والإضلال، لأنه سيكون الإضلال أضل رباعي، أضل إضلالا وليس ضل ضلالا، فيكون الإضلال. وأضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه. قوله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزينا، أسفا شديد الغضب. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا صدقا أنه يعطيكم التوراة حسنا، أفطال عليكم مدة مفارقتي إياكم؟ طالت هذه المدة؟ ما طالت، فأنكر عليهم هذه العجلة إلى الكفر. حسنا أفطال عليكم، أي مدة مفارقتي إياكم، العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أردتم أن تفعلوا فعلا يجب عليكم به الغضب من ربكم تسببوا في هذا فأخلفتم موعدي، تقدم معناه أنهم أخلفوا موعده أنهم يثبتوا حتى يرجع، يكون علامهم عليه حتى يرجع، لكن أخلفوا الوعد هذا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، بملكنا قرأ نافع أبو جعفر وعاصم بملكنا بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بضمها ملكنا، وقرأ الآخرون بكسرها، كلها قراءة سبعية، بملكنا بملكنا ملكنا أي بإرادتنا واختيارنا، وقرأ الآخرون بكسرها أي ونحن نملك أمرنا، ما أخلفنا الموعد ونحن نملك أمرنا، بل فلت علينا الأمر حتى صرنا إلى ما صرنا إليه، أي ونحن نملك أمرنا، وقيل باختيارنا، ومن قرأ بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطاننا، كلها معاني متقاربة في القراءات. وذلك أن المرء إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسه، ولكن حملنا، تقدم معكم أن لكن حرف استدراك في لغة العرب، وهذا اعتذار عما فعلوا، وبيان أيضا منشأ إيش الخطأ، منشأ الخطأ هذا يعني بسبب صرنا إلى ما صرنا إليه. قال رحمه الله قوله تعالى ولكننا حملنا، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب حملنا بفتح الحاء وتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بضمها وتشديد الميم كما هي عندنا، حملنا حملنا وحملنا. وهذا الكتاب نستفيد منه القراءات، يتعرض كثيرا رحمه الله إلى القراءات، فيستفيد الطالب مثل هذه الأشياء، حتى إذا قرأ إمام أما هو أتى ببعض القراءات لا يعني يرد عليه، يقول لا، يقول حملنا حملنا أو حملنا يقول حملنا، يجلس معه في نزاع، ويقول حملنا قراءة، يعرف القراءة مثلا هذا القارئ، فيقول حملنا ويقول لا حملنا، ويجلس معه مع إمامه، خطأ. فلا شك أن معرفة الشيء من القراءات جيد. قال حملنا بفتح الحاء وتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بضم الحاء وتشديد الميم، أي جعلونا نحملها وكلفنا حملها. قوله أوزارا من زينة القوم، أي من حلي قوم فرعون، سماها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه العارية فلم يردوها، وهم تأثبوا هنا فقالوا أوزارا وإلا هي حليا، لكن سموها أوزارا لأنهم تأثموا بها، أخذوها عارية ثم يعني تركوها عندهم ولم يردوها إلى ذويها. قد جاء الوقت نبدأ من هنا إن شاء الله، لكن حملنا إلى آخر لأنه تأخرنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.